أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين، أما بعد، ففي لقاءين ماضيين عقدنا مقدمة للتعريف بمنهج العقيدة، هذا المنهج المشهور بين طلبة العلم، وهو الذي يعرف بمتن العقيدة الطحاوية. وتكلمنا عن أهم شروح هذا المعتقد، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي، وأشرنا إلى أفضل الطبعات التي تناولت هذا المتن وهذا الشرع. وقلت إن الطبعة قد لا تكون متاحة للجميع، فأخبرني أحد الإخوة أنها متاحة وأنها موجودة. لكننا لن نقف وقفات طويلة مع الشرح من خلال كلام ابن أبي العز الحنفي، أولا لأن الشرح مطول، ولو وقفنا نقرأ كلمات الشرح الطويلة ربما لن نتجاوز بعض المسائل، وأنا قد آليت على نفسي أن أنتهي من هذا المعتقد سواء انتهت الفترة الدراسية أم لم تنتهي، فهو معتقد صغير الحجم، يعني هذه طبعة للعقيدة الواحد يأخذ ويحطه في جيبه يستطيع أن يحفظه. وإن شاء الله سنحاول جاهدين أن نحفظ هذا المتن وأن نقف على ما عناه أو ما جاء فيه من المعاني، وأن نستفيد به الاستفادة التي نرجو أن نلقى الله عز وجل بها وعليها، لأن العقيدة الصحيحة هي التي تدخلني الجنة وهي التي تنجيني من النار. إذن نحن لا نتكلم في مسألة ثانوية، بل نتكلم في مسائل جوهرية مهمة، أمور تدخلك الجنة وتنجيك من النار. هذه الأمور ترتكز في معتقد صحيح ثم عمل صالح ينبني على هذا المعتقد. وإذا وجد المعتقد الصحيح فقلما يتخلف العمل، لأن العمل قد يوجد مع معتقد فاسد فلا ينفع، لكن المعتقد الصحيح إذا وجد لا يمكن أن يتخلف العمل في الجملة. سأقرأ لكم بداية هذا المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا باختلاف النسخ. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. احنا قلنا الرجل ده عاش في القرن الثالث، عاش في القرن الثالث الهجري. بنتكلم عن ماضي صحيح يا اخوانا. احنا السنة دي في 1400 وكام و30، يعني بيننا وبين الرجل اكثر من قرن من الزمان، اكثر من 10,000 سنة، اسف، اكثر من 10 قرون. ولما يكون المعتقد قديم ومشهور وشهير ومعتبر يكون الثقة فيه لقربه من زمن النبوة، من زمن الوحي، ومع هذا فهذا المعتقد أيضا يتأثر ببعض صيغ وعبارات المتكلمين اللي كانوا ظهروا في هذا القرن، لكن هو كما قلنا من أيسر وأفضل المعتقدات، لولا أنه لم يرتبه ترتيب الجيد، لم يرتبه الترتيب الجيد، فتداخلت بعض المسائل بعضها في بعض. ونحن إن شاء الله سنقف على هذا، وهدفنا كما قلنا أن نحفظ المعتقد، لأننا لو كل في كل أسبوع حفظنا عدة فقرات تعد على أصابع اليد لا نقوم من هنا إلا وقد وعيناها. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، وده يؤكد أن المصنف مصري، واسمه الطحاوي. ليه طحاوي؟ نسبة إلى قرية أو بلدة يقال لها طحا. طبعا احنا في مصر الآن أكثر من بلدة يقال لها طحا. هذا الرجل كما قلت أدرك زمن الشافعية، وكان خاله أوثق تلامذة الشافعي، خاله المزني، وتفقه بمذهب الشافعي أولا، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة فتبحر فيه وانتسب إليه، عشان كده يقول عليه حنفي. وده يؤكد أن المدارس العلمية كانت متداخلة، ما كانتش مدارس تعصبية أو عصبية. يقول الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. الكلام واضح. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر من أعلامهم أئمة المذهب الحنفي الذي ينتسب إليه. وصراحة أن هذا المعتقد لم يكن مقصورا على أئمة مذهب من المذاهب، بل المعتقد ثابت من زمن الصحابة. وسنجد أن احنا سنختلف مع المصنف في بعض المسائل التي تميز بها أو تميزت بها مدرسة الأحناف عن بقية أهل السنة أو بقية علماء أهل السنة والجماعة، سنجد هذا في المختصر ونعلق عليه. لكن شاهد أن عقيدة أهل السنة كانت عقيدة منتشرة في هذا الزمان في كل علماء الأمة، في علماء الحديث والأثر، في علماء الفقه، في كل العلماء المبرزين في هذا القرن كانوا يدينون هذا المعتقد. وأنا هعلق تعليقات سريعة على هذه المقدمة. يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عايزين نعلق على كلمة عقيدة وعلى مصطلح أهل السنة والجماعة. يعني عقيدة ده في اللغة، يعني العقيدة ما يعتقده الإنسان، ما يعتقده الإنسان. نقول عقيدة، نقول معتقد، نقول اعتقاد. وكان بعضهم يصنف الكتاب ويعطي هذا الاسم كما فعل البيهقي في كتابه الاعتقاد. البيهقي له كتابان مشهوران في العقيدة، الأسماء والصفات، وكتاب آخر اسمه إيه؟ الاعتقاد. والاعتقاد والمعتقد والعقيدة ما أعقد عليه قلبي. وقد تكون عقيدة صحيحة وقد تكون عقيدة فاسدة. يعني بعض جهلة المسلمين عنده عقيدة معينة مثلا في السحر والسحرة، وهذه العقيدة تبقى عقيدة لها أصول في القرآن، يقول لك السحر مذكور في القرآن، نعم، لكن التفصيلات اللي انت عمال تقولها والتهويل اللي انت بتعتقدها لا لها اصل لا في القرآن لا في السنة، بس هو بيعتقد هذا. وتجد امثال هؤلاء يذهبون الى الكهنة والى العرافين والى السحرة والى الدجالين بيحركوا معتقد. المعتقد صحيح ولا فاسد؟ فاسد. حتى الكفار عندهم معتقد، عباد الاصنام عندهم معتقد، يعتقدون ايه؟ ان هذا الصنم وسيلة تقربه من الله، وأنه ينفع ويضر، وأنه يرجوه ويدعوه ويسأله ويستغيث به وإلى آخر. هذه عقيدة. فالعقيدة ليس شرطا فيها أن تكون مادتها صحيحة أو سليمة، ده في أصل معناها في اللغة وفي ما تعرف عليه الناس. لكن لما أجي أقول عقيدة أهل السنة، عقيدة المسلمين، يبقى أنا بتكلم عن عقيدة إيه؟ صحيح، مصدرها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. دي مصادر عقيدة المسلمين. لابد عشان تتأكد أن عقيدتك صحيحة شوف لها أصل في القرآن ولا لا، لها أصل في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أم لا. الأمة مجمعة على هذا الكلام ولا فيها في خلاف؟ وإذا وقع الخلاف أين الصواب وأين الحق؟ لابد ان احنا نبحث عن معتقد صحيح. عشان كده أصل الكلمة جاءت من مادة عقد، وعقد يعني ربط. انت لما تيجي تملأ إربة وبعدين تربط عليها يبقى خلاص ايه، مش ما تخافش على على الماء الذي فيها او السائل الذي فيها. إزالة الحاجة الساقعة يغلقوها بالغطاء فخلاص ما فيش خوف عليها. يبقى جاءت من مادة الربط، عقد أي ربط، وعكس حل وفك. ولهذا يقولون في اللغة إن عقيدة بمعنى معقود عليها أو معقودة. وإحنا قلنا هذه الصيغ اللغوية اعتقاد عقيدة معتقد كلها صيغ من معنى واحد لمعنى واحد، أي ما يعتقده الشخص ويدين به، ما يعتقده الشخص ويدين به. قول أهل السنة والجماعة هذا مصطلح عرف في أواخر القرن الأول، يعني الصحابة ما كانوش بيقولوا عن نفسهم إحنا أهل السنة والجماعة. ما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، كل الأمة كانت أهل سنة وجماعة. يعني ايه اهل سنة ويعني ايه جماعة؟ لما افترقت الامة وكانت اول فرقة خرجت في هذه الامة كانت فرقة ترى تكفير عموم الامة وولاة الامر فيها خصوصا. هذه الفرقة عرفت بالخوارج، والخوارج طوائف كثيرة وفرق كثيرة، لكن يجمعها أنهم يتهمون الأمة بالكفر وخاصة أولياء الأمور فيها. ولهذا لا تعجب أن تجد الخوارج بدأوا بالطعن على عثمان ثم جاء الخوارج الذين طعنوا على علي حتى كفروه، ثم كان هذا أجدر وأكثر في خلافة بني أمية. يعني اللي كفر علي نستهل عليه جدا يكفر إيه؟ معاوية ومن بعده من خلفاء بني أمية، لأنهم ليسوا في المرتبة ولا في الضرر مثل علي، ومع ذلك فهم كفروا عليا. فكانت هذه الفرقة التي عرفت بالخوارج التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ظهرت فرق الغلاة اللي وقفوا ضد الخوارج في الجهة الأخرى، كانوا الذين غلوا في علي وقالوا هو إمام معصوم، كل ما يقول لابد أن يكون حقا وأنه لا يخطئ، وكذلك الأئمة من ولده من بعده وكان هذا مذهب الروافض الذين عرفوا باسم الشيعة، لكن أليق بهم وصف الرفض. ثم ظهرت فرق الإرجاء التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وفرق الاعتزال التي أصلت الأصول الخمسة، التوحيد الذي هو عندهم نفي صفات الله عز وجل، والقدر الذي هو عندهم نفي علم الله بأعمال الخلائق إلى آخر، والمنزلة بين المنزلتين أن الفاسق الملي لهو مؤمن ولهو كافر إلى آخر هذه الأصول. المهم أنه ظهرت فرق كثيرة، فأصبح مطلوب منك أنك تقول أنا خارجي، أنا من أتباع عبد الله بن وهب الراسبي مثلا، ولا نافع بن الأزرق، ولا أنا من أتباع وصل بن عطاء، ولا من أتباع عمرو بن عبيد، ولا من أتباع جهم بن صفوان، ولا من أتباع كذا أو كذا. كل مجموعة من الناس صارت خلف فرقة من الفرق، وبقي المسلمون على ما ورثوه من عقيدة الصحابة التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني يشار إليهم بأي اسم؟ هم المسلمون، الكل يقول أنا مسلم. هم المؤمنون، الكل يقول أنا مؤمن. فكان لابد من شيء يتميزون به، ولهذا أطلق بعض أئمتهم وبعض مصنفيهم على الفرقة الناجية اسم أهل السنة. ليه أهل السنة؟ لأنهم يعتمدون منهج النبي صلى الله عليه وسلم. سنة يعني طريقة. قالوا احنا لا نمشي على طريقة جهل، ولا طريقة واصل، ولا طريقة فلان ولا علان، احنا هنمشي على طريقة ايه؟ الرسول. لان الناس دي جت تناقش اللي جاي به الرسول وترد بعضه وتؤول بعضه وتحرف بعضه. قالوا لا، احنا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في المعتقد، في السلوك والأخلاق، في المعاملات، كل شيء يحكمنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت من صحيح السنة. ودول كان فيهم بقى أئمة النقل، أئمة نقل الأسانيد والمتون والأحاديث والفقه في هذه السنن والآثار. وأضيفت إلى كلمة السنة كلمة الجماعة. لماذا؟ لأنهم لم يروا الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا، فاجتمعوا على السمع والطاعة لئلا تتفرق الأمة أكثر مما تفرقت من هذه الآراء والأفكار. فتميزوا بالوصفين. والعجيب أن وصف الجماعة ده ورد في بعض النصوص. مين يذكر لي كده نص كده ورد فيه لفظ الجماعة؟ من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. حديث عمر بن الخطاب صحيح. والسنة وردت أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. الرسول قبل أن يذكر هذا الدواء، هذا العلاج، ذكر المرض. قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. شوف توصيف للي هيكونه، اللي هيطول بالعمر منكم أو اللي هيجي من بعدكم هيشوف. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. وصف الداء ووصف الدواء. ما هو فسيرى اختلافا كثيرا، طب نمشي مع مين؟ قال فعليكم بسنتي، أي بطريقتي وهدي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. هنا إشارة للصحابة وإجماع الصحابة، وخاصة أئمتهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. امسك فيها بايديك واسنانك. وفي حديث وتفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. جاء في رواية قيل من هم يا رسول الله؟ في رواية قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وفي رواية اشهر قال الجماعة. فاهل السنة نظروا في النصوص فوجدوا ان الذي يميزهم انهم اهل السنة والجماعة. عشان كده ممكن يجي لك واحد مبتدع بينتصر لعقيدة الرفض مثلا ويدعو للتشيع يقول لك مصطلح اهل السنة ده مصطلح حادث. نعم مصطلح حادث، لكن عقيدتهم عقيدة ثابتة راسخة. احنا بنسمي نفسنا مسمى، ايه المانع؟ لما لقينا الناس تسمت باسماء فيها تجهيل لعموم المسلمين ميزنا المستمسكين بالسنة بهذا الاسم، وهو اسم ليس بغريب وانما اسم مأخوذ من النصوص. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو دي سبيل المؤمنين. الشافعي استدل بهذه الآية على حجية الإجماع، ونحن نستدل بها على صدق وصحة ورسوخ وثبات منهج أهل السنة والجماعة. منهج تطمئن إليه، أصلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه من نثق فيهم ونثق بهم من أئمة المسلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. عشان كده الاسم ده راج بعد فترة، بعد القرن الرابع الاسم ده راج. فبدأ بعض أهل البدع يقولوا لا ده احنا أهل السنة مش أنت. فبدأ مثلا الأشعرية يقولوا نحن أهل السنة، والأشعرة انتصروا للسنة في مقابلة المعتزلة. المعتزلة هم معروفين باسم الاعتزال المعتزلة، فجوم الأشعرة انتصروا للسنة ثم قالوا نحن أهل السنة، ولكنهم وقعوا في مخالفات كثيرة للسنة. فأهل الحديث والأثر أنكروا عليهم وقالوا لستم أهل السنة. الماتريدية قالوا نحن أهل السنة. النهاردة كل من يريد أن يروج لبضاعته العقدية يقول أنا أنتسب لأهل السنة. يبقى إذا المصطلح ده أصبح مصطلح مرضي، حتى إن بعض من لا يحسن الانتساب إليه يزعم أو يدعي الانتساب إليه، يدعي الانتساب إليه. الطحاوي يقول هذا، إيه بيقول إيه أول كلامه؟ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. بعض الشراح قال كان الأولى أن يقول منهم أبو حنيفة حتى لا يظن أن المعتقد كان مقصور على أبي حنيفة وهذا ليس معتقد الشافعي. عشان كده انتوا فاكرين لما مرة جلس رئيس جامعة الأزهر في ندوة في جامعة الأزهر وزعتها قناة من القنوات التلفزيونية، وقعد يتكلم هو وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الوسطية، الإسلام بين الوسطية والتطرف، وقالوا ان احنا الوسطية اللي في الأزهر، ودي كلمة حق كثيرا يراد بها الباطل. الوسطية اللي احنا تعلمناها في الأزهر، تعلمنا مذهب الأشاعرة وتعلمنا مذهب المعتزلة وكنا بنقارن بينهم، وساعات ننتصر لده وساعات ننتصر لده. أنا في اليوم التالي لسماعي لهذه الندوة عقدت لقاء على الهواء في قناة من القنوات وقلت لا هذا ليس منهج أهل السنة، واستندت لإيه؟ قلت هذه عقيدة الشافعي. حد فيكم يقدر يتكلم عن الشافعي؟ محدش يقدر يفتح بقه منهم وينال الشافعي ببنت شفا. طب دي عقيدة الشافعي، اللي شافه كده يقول لي جبتها منين؟ جبتها من ممن نقلوا ترجمته وتراثه وموافقتي اصلا لكل هذا المعتقد الصحيح. لان يا اخوانا يعني كان في ناس يعني معتقد صامت. صامت يعني ايه؟ يعني هو مع الامه، مع اهل السنه، لكن صاحب البدعه كان يظهر ويشذ فيشار اليه يقول لك ده بيقول كذا، ده بيبتدع كذا. لكن عموم الصحابه ما فيش بقى معتقد عمر ومعتقد ابو بكر ومعتقد عثمان، هو عقيدتهم واحده. ولما بدا المعتزله يسيطرون على الخليفه ويحاكمون العلماء والائمه ليقولوا ان القران مخلوق، وقف امام اهل السنه احمد وقال لهم كيف اقول ما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ ازاي عايزين تحملوني على قول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ائتوني بآية، ائتوني بحديث، ائتوني بخبر صحيح عن احد من الصحابة وانا اقول به. وكان افحام احمد لهم بدون مناظرة، بدون مجادلة، انتوا جايبين كلام من عندكم، كلام من بنات افكاركم، وعايزين تنسبوه للاسلام وتقول هو ده التفسير الصحيح للاسلام، زي ما واحد يقول لك التفسير العصري للاسلام والتفسير العصري للقران، يقول لي يا اخي اتق الله. الامه كلها كانت جاهله لحد ما جيت بسلامتك وقفت على هذا التفسير، وقفت على هذا التاويل. وساعات بعض الناس بتاخدهم العزه بالاسم، الشيطان كده يستهوي يقول لك اه والله ده الكلام ده كلام جميل، كلام الفهم ده جديد. جديد ايه يا عم؟ انت بتتهم امه تراث كامل كانوا أفضل منك فقها وفهما وتناولا للنصوص وحفظا لها وجمعا لها، وعايزنا نصدقك؟ مش ممكن حد يصدقك. إذا المعتقد راسخ ثابت. وكان بعض المنتسبين للفرق يحاولوا زورا وكذبا أن ينسبوا المعتقد للحنابلة. ماشي يا عم، هو عقيدة أحمد، وأحمد على عيننا وعرسنا. الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية قالوا له لما حكموه في العقيده الوسطيه قالوا له قول، احنا عايزين منك كلمه واحده، قل هذا اعتقاد ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، هنقول لك ده اعتقاد صحيح وعلى عيننا وعلى راسنا وده اعتقاد احمد. قال لهم طب وبقيه الائمه كانت عقيدتهم ايه؟ خلاف هذا ولا وفق هذا؟ انا بقول ده اعتقاد اهل السنه. ليس لاحمد مزيه على اخوانه. الشيء الوحيد اللي تميز بيه احمد انه وقف لما البدعه ظهرت فرد عليها وانكرها. ولو كان غيره من اخوانه من الائمه ادركوا هذا ربما كانوا وقفوا موقفه. المساله واضحه. قول ان دي عقيده احمد، احنا عارفين الكلام ده منقول عن احمد، قول يقول لا هذا هذه عقيده اهل السنه. ليس لاحمد اختصاص بها دون غيره. أبو حنيفة، أنتوا عارفين أنه كان صاحب مدرسة في الفقه يقال لها مدرسة الرأي، وكان بيقابلها مدرسة في الحجاز بيتزعمها مالك اسمها مدرسة الحديث والأثر. الفرق بين المدرستين إيه؟ أن كان بضاعة مدرسة الرأي في الحديث قليلة، وحاجات الناس للأسئلة والإشكاليات لا تتناهى، فكانوا يكثروا من القياس، قياس الغائب على الشاهد، ما ليس فيه نص يقيس على ما فيه نص، فبرأوا في قضية القياس والرأي. وفاتت عليهم نصوص كثيرة لم ربما عارضوها، ربما لم تصلهم بأسانيد يطمئنوا إليها فلم يقبلوها. الإمام مالك كان أكثر حفظا للنصوص والآثار، وأهل الحجاز كذلك لم يدخل عليهم الرأي كثيرا، فكانوا أكثر انتصارا للأثر للحديث. جه الإمام الشافعي وحاول يوفق بين المدرستين، إنه دي مدرسة فهم واستنباط ومطلوب إن احنا نفهم ونستنبط، بس ما بقاش فهمنا واستنباطنا على حساب نصوص صحيحة نستبعدها وحط فهمي واستنباطي في مقابلة نص صحيح ثابت. لا، أنا أقبل النص الثابت وأجعل فهمي فيما لم يرد فيه نص أو في فهم النص. فالشافعي كان من أوائل من وفق بين المدرستين. فظهر هنا هذا الثراء الفقهي لكن كانوا جميعا على معتقد واحد. العقيدة ما كانش فيها جدال كثير، وكانوا جميعا ضد المعتزلة، ضد الجهمية، ضد كل هذه الفرق، ضد الروافض. ما تشوف كلام أبو حنيفة في الروافض زي كلام الشافعي، زي كلام أحمد عن الروافض، تهمهم بالكذب والتدليس والتزوير والجهل والغباء إلى غير ذلك. لكن كما قلت لكم أنه تسللت إلى مدرسة الرأي بعض المسائل الشاذة، وحاول صاحب العقيدة الطحوية أن يقول عليها مسائل خلافية. زي إيه؟ زي الإيمان اعتقاد فقط ولا اعتقاد وقول وعمل؟ مدرسة أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. مدرسة الأحناف اللي احنا فاكرين لما درسنا كتاب الإيمان لأبي عبيد بن سلام قلنا أن فيه مرجئة وفيه مرجئة فقهاء. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، طالما أنت مؤمن اعمل اللي أنت عايزه تخش الجنة. قلت لا إله إلا الله يبقى داخل الجنة حد، وإيمانك زي إيمان جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، الإيمان واحد ما بيتفاوتش. طالما عندك الإيمان يبقى زيك زيي وزيك وزي زي أحسن واحد في المؤمنين. التفاوت بالعمل. أهل السنة قالوا لا، ده العمل أصله إيمان، العمل أصله من الإيمان. وصاحب العقيدة الطحوية حاول يقول لنا هو إن, إن, إن كلامه في الإيمان اعتقاد، وان الكلام في العمل امر زائد. فعبر عن مدرسة مرجئة الفقهاء، فرد عليه جمهرة اهل السنة. فلما ندرس العقيدة الطحوية نبقى فاهمين ان هذه مسألة اختص بها ابو حنيفة وخالف فيها بقية الائمة، لكن قوله فيها اجتهاد. تفكرين لما قلنا ان مرجئة الفقهاء دول اجتهدوا فاخطأوا، عشان كده لا ننال منهم ولا نطعن عليهم باكثر من هذا، ان هذا خطأ. بعكس المرجئة الأصليين دول عايزين يفسدوا الدين، أفسدوا الدين فعلا. اعمل ما شئت أنت في الجنة، ده إفساد للدين، إفساد للعقائد وإفساد للعمل. فهو نص هنا على الأئمة الثلاثة في مدرسة أصحاب الرأي، وهم أبو حنيفة وصاحباه. وطبعا كان أصحاب أبو حنيفة على فكرة كتير، بس دول أشهر أصحاب. وانتوا فاكرين أنا قلت لكم في الاصطلاح عند فقه أبي حنيفة نقول الصاحبان والشيخان والطرفان. فاكرين الاصطلاحات دي؟ الشيخان يعني أبو حنيفة وأبو يوسف. أنا بقول في مدرسة فقه الحنفية في الصلاح كده اسمه الشيخان. يبقى الشيخان عندهم مين؟ أبو حنيفة، لأنه كان شيخ كبير في السن يعني، وكبير في العلم أيضا. وأبو يوسف كان قريب منه في السن، تلميذه لكن قريب منه في السن. يبقى دول اسمهم ايه؟ الشيخان. الصاحبان ايه؟ ابو يوسف ومحمد، لان الاثنين صاحبا بعضهما البعض في التلمذة على ابي حنيفة، فهما ايه؟ صاحبان. الطرفان يبقى ابو حنيفة ومين؟ ومحمد، لان ابو حنيفة الشيخ الكبير ومحمد التلميذ الصغير. ده اصطلاح عند الاحناف في كتب الفقه. لكن احنا مثلا في العقيدة لما نقول الشيخان نعني ايه؟ ابو بكر وعمر. طب في علم الحديث لما نقول الشيخان البخاري ومسلم. اذا الاصطلاحات بتختلف حسب العلم. اقول رواه الشيخان او متفق عليه، يبقى ايه؟ البخاري ومسلم. ابو حنيفة ده اسمه ولا كنية؟ كنية. اسمه ايه؟ اسم النعمان، لكن كنيته غلبت على اسمه. لما تيجي تتكلم عنه ما تقولش النعمان، قال النعمان او مدرسة، تقول ايه؟ ابو حنيفة. وابو يوسف اسمه ايه؟ يعقوب، لكن برضو كنيته غلبت على اسمه، فلا نكاد نعرفه الا بالكنية. زي ابو هريرة، حد يقدر يقول لي اسمه ايه؟ ومين قال لك؟ ما في خلاف كبير في اسمه، لكن لا خلاف في كنيته. ده اللي رجحه النووي ان اسمه عبد الرحمن، لكن قالوا ذكروا عدة اسماء اخر، لكن غلبت عليه الكنية. ابو امامة الباهلي اسمه ايه؟ صدي بن عجلان. صدي مين يعرف صدي؟ لكن اسمه ابو امامة. يبقى ساعات الكنية بتغلب على الاسم. ابو بكر صديق كنية. عشان كده الخارج الجاهل قال لك او يورثها بكرا اذا مات بعده، يعني يورثها البكر. وابو بكر ما كانش له ابن اسمه بكر. الاسم الثالث ابو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ده بقى غلب اسمه على كنيته. يبقى نقول ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد بن الحسن، لكن محمد كنيته ايه؟ ابو عبد الله. وكما قلت الثلاثه هم يعني اشهر مشيخه الاحناف، وكان افضلهم معتقدا على الاطلاق مين؟ افضل الثلاثه ابو يوسف. ليه؟ لان ابو يوسف ارتحل رحله طويله الى المدينه فسمع فيها من مالك وتاثر به، وكان اميل الى السنه من الراي. طب واحد يقول لي طب ما محمد بن الحسن ارتحل الى مالك وسمع منه الموطأ، ده روى عنه الموطأ، لكن كان شاب عقليته بتغلب على انه ايه؟ يعني انه مجرد يتلقى خلاص انا بقيت عالم، بقيت تلميذ ابو حنيفه، فكان ميله الى بعض المسائل الخلافيه اللي سماها اهل السنه تجاههم. يعني في بعض كتب التراجم هتجد بعض الناس يشتد في النقد على ابي حنيفه ويشتد في النقد على محمد، ولكنه يعدل ابا يوسف. عشان كده في ترجمه محمد بن الحسن بعض اللي ترجموه قالوا جهمي جلد، يعني مال الى قول الجهميه في مساله او حاجه فوصفوا الى هذا او نسبوا الى هذا. وكثير من هذه التهم بتحتاج الى تحقيق وتدقيق، لان ابو حنيفه تهم شديده في كتب مدرسه أهل الرأي. يعني يا أخوانا اللي يجيب كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يجد فيه فصل في كفر أبي حنيفة، والفصل ده نقل فيه بالأسانيد المتصلة عن بعض أئمة الأثر القول بكفر الرجل أو بفسقه أو ببدعته. وكان السبب في ان علماء الاثر كانوا بيطعنوا في ابي حنيفه اسباب ثلاثه من ذكرتها من قبل. اول سبب ان الراجل برع في الراي والاستنباط والقياس، فكان بيرد احاديث صحيحه، وهو لما يسمع ان ابو حنيفه رد حديث صحيح يقول لك ده كافر، في حد يرد حديث صحيح؟ ابو حنيفه لم يبلغه الحديث صحيحا، يعني لم يرده وقد جاءه صحيحا، يبقى ممكن يعتذر عن هذا بانه الراجل ايه كانت بضاعته في الحديث اقل. انه قال ان الايمان قول فقط وليس قول وعمل، يبقى مرجئ. ابو حنيفه بقى مرجئ، يبقى في رد الحديث سميه ما شئت، وفي الايمان قول دون ما يكون قول عمل يبقى ايه؟ بقى ايه؟ مرجئ. ثم نسب اليه انه قال بالخروج على ولاة الامر فقالوا خارجي، فاجتمع في ابي حنيفه ثلاثه اوصاف من اوصاف الفرق الضاله نسبه اليها من انتقده، من اتهموا بالخروج فقال ده فكر الخوارج، وقالوا انه عاش في زمن زي خروج زيد بن علي بن الحسين في خلافه هشام بن عبد الملك، وكان افتى بان يخرج الناس مع زيد. وهذا كلام انا حققته في مذهب ابي حنيفه، فوجدت ان بعض يعني شيوخ المذهب ينسبونه الى ابي حنيفه والبعض الاخر يبرئه منه. حققت ان هذا الكلام منذ فتره طويله، ونقلت النقول التي ذكرت عن أبي حنيفة في المسألة من شيوخ المذهب أو تلامذة المذهب أو الذين برعوا وصنفوا في المذهب. قوله في الإرجاء قلنا خلاص هو من مدرسة إيه؟ مرجئة الفقهاء. يبقى قوله في الإيمان خلاص قول استقر، وعلى فكرة وافقه عليه الأشعري بعكس الشافعي. الشافعي قوله في الإيمان هو قول أهل السنة، فالأشعري قول في مسألة الإيمان هو قول أبي حنيفة، مال إلى ترجيح قول أبي حنيفة والنصر له. يبقى قوله في الخروج عرفناه وحققناه، قوله في الإرجاء قصدي في الإيمان ينسبه إلى مرجئة الفقهاء، وبعدين نسبته للجهمية نسبة غير صحيحة. فين الدليل على ان ابو حنيفة جهمي؟ تعرفين جهمي يعني ايه؟ يعني ينكر الاسماء الحسنى والصفات العلى. طب مين يثبت لي ان ابو حنيفة انكر اسماء الله الحسنى او صفات الله العلى؟ لا مفيش. يبقى النسبة هنا فيها ايه؟ وعشان كده بعض من حقق كتاب السنة لعبد الله بن احمد اثبت ان كثير من هذه الرواة ضعيفة السند، وبعضهم نسب ابو حنيفة لهذه النسب الشديدة لجهله بطريقة ابي حنيفة. بيسمع ان ابو حنيفة ده مكذب بالحديث، بيرد الاحاديث على طول، يبقى رأيه فيه رأي شديد. انت لو جاي واحد قال لك في شيخ في مدينة بورسعيد بيكذب السنة، ترد تقول ايه؟ تقول هذا مبتدع، الشيخ ده اسمه فلان الفلاني، يبقى فلان الفلاني مبتدع. لكن انت ممكن تكون ما حققتش المسألة وبيكذب السنة ولا لا، ممكن يكون هو رد حديث يعتقد انه لم يصح. الشاهد ان الطحاوي ذكر الائمة الثلاثة في مذهب ابي حنيفة لانه كان حنفي المذهب، ولانه عايز يقول كأنه عايز يقول ان الاحناف عقيدتهم هي عقيدة اهل السنة، كأن الطحاوي بيدافع عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف وعن محمد بن الحسن. فاي حد يجي يقول لي ابو حنيفة جهمي اقول له لا، العقيدة الطحاوية بتقول غير كده. مرجئ اقول لك لا ما هوش مرجئ، لكن هو قوله في الايمان وافق قول مرجئة الفقهاء. طب قوله هو الصواب؟ لا، قوله خطأ، والصواب هو قول جمهور اهل السنة. خارجي هذه مسألة لم تثبت، عمرنا ما شفنا ابو حنيفة مسك سيف ولا خرج ولا قاتل. انتوا بتقولوا انه افتى بالخروج، طب فين الفتوى دي؟ بعض الناس نسبوها اليه وبعض الناس نفوها عنه. في الجملة ابو حنيفة من ايه؟ من أئمة المسلمين. عشان كده الكتب اللي كانت بتشتم أبي حنيفة ظهرت في القرن الثالث والرابع، ثم استقر الأمر في القرن الخامس على أن أبي حنيفة من أئمة الإسلام وحققت هذه التهم. ولهذا لما صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام كان على رأسهم أبو حنيفة. وضحت المسألة؟ لأن بيجي لي النهارده واحد لسه طالب علم طويل بعلم يطلع يسب في أبي حنيفة. طب يا عم حقق المسائل. وبعضهم موجود في لا تخلو بلد من هؤلاء. يقول لك أبو حنيفة جهمي، أبو حنيفة، وبعضهم يقول أبو حنيفة كافر. والناس لما تسمع كده يحصل لها شيء من الاشمئزاز وشيء من صاحب العلم ده كله والمذهب اللي بيعمل به في بلاد معظم بلاد آسيا على المذهب الحنفي. وتقول لي عليه كذا وكذا وكذا. ويروح جايب لك الكتاب بتاع السنة لعبد الله بن أحمد. عبد الله بن أحمد كان صاحب سنة، تلميذ أحمد ابن أحمد. نعم، لكن أيضا الذين انتقل أبو حنيفة في هذا العصر ذكرت إيه الأسباب التي جعلتهم ينتقدونه، ثم كيف إن هذه الأسباب بعضها يقبل التحقيق والنقد وبعضها يقبل التصحيح. نرجع للعقيدة بقى، إن الكلام ده كله كلام في مقدمة ان العقيدة اللي ألفها الطحاوي صنفها الطحاوي بيقول فيها ده معتقد مين؟ ده معتقد اهل السنة وهو معتقد ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. يبقى عايز يقول لنا ان معتقد الثلاثة دول هو معتقد اهل السنة. هنقول له معلش في مسألة هننتقدها. هو الشارح اللي جاي ابو ابن ابو العز قال ان الخلاف لفظي يا اخوان، الخلاف في المسألة لفظي. المحققون من اهل قالوا لا الخلاف مش لفظي، بس هذا صواب وهذا خطأ، مش هذا كفر وهذا ايمان. يبقى في فرق بين التخطئه وبين ايه؟ التكفير. يقول وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين. انا برضه عايز اعلق تعليق بسيط على كلمه اصول الدين. احنا عندنا كليه في الازهر اسمها كليه ايه؟ اصول الدين. يعني ايه اصول الدين؟ على فكره اصول الدين ده برضه مصطلح جديد وجد من ايام ابو جعفر، لكن كثير من الناس يقول اصول الدين يعني العقيده. اصول الدين يعني العقيده. انا اقول لك المصطلح محتاج مناقشه. طب هي الصلاه من اصول الدين ولا لا؟ مش الرسول بيقول بني الاسلام على خمس؟ شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. يبقى الاسلام مبني على ايه؟ خمسه اركان. أركان يعني إيه؟ أصول، أعمدة، ثواب. أنا عندي أصول الإيمان وأصول الإسلام، هما الاثنين مع بعض أصول الدين. هو الدين إيه مش الإسلام؟ اللي هو إيمان وإسلام وإحسان كله الدين. عشان كده كلمة أصول الدين كلمة نفسها برضو يعني تقبل المناقشة. لو عانينا بها العقيدة نقول هذا الصلاح الصلح عليه بعض الناس. لكن السلف الأقدمين لما صنفوا ما كانوش يقولوا أصول الدين، كانوا يقولوا إيه؟ السنة، الشريعة. خد بالك، عشان كده تجد كتب المعتقد القديمة معظمها باسم السنة أو باسم الشريعة، ثم جاء من قال معتقد وعقيدة، ثم جاء من قال أصول دين، ولا مشاحة في الاصطلاح. بس احنا برضو نتعلم ازاي لما جلنا مصطلح نبقى فاهمين أصوله ايه. فالدين لما تقول أصول، زي ما يجيلك واحد النهارده يقول لك ايه يا عم ما تكلمنيش في الفروع، عايزين نهتم بالأصول. يعني الفروع دي أمر مش مهم، وتقول له طب ماذا تعني بالفروع؟ إن كنت تعني بالفروع مستحبات ونوافل وماشي، أمور فرعية وبالأصول أمور ثابتة لا بأس. لكن تفاجأ إنه إيه؟ إنه بيعني بالفروع أمور ثابتة لابد منه، نقول له لا أنت كده لإيه؟ لابد إنك تصحح مصطلحك. وده كله يعني يجعلنا ان احنا نقدر نتكلم مع اي حد ونستوعب الكلام مع اي حد، واحنا عندنا عقلية واضحة بينة، فاهمين بنتكلم بنقول ايه، وعندنا اللي بنعض عليه بالنواجذ. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة. يقول نقول في توحيد الله معتقدين، جاب كلمة معتقدين تاني وجاب كلمة توحيد. كلمة توحيد برضو من الكلمات التي تستخدم في الحديث عن العقيدة، مقصود العقيدة في الله أن الله واحد لا شريك له، ده اسمه توحيد. وأنا أذكر أن مرة واحد بعت لي جواب من حوالي 7-8 سنوات أو أكثر، قرابة 10 سنوات، قال ما فيش حاجة اسمها توحيد، التوحيد ده بدعة، والتوحيد ده يا اخوانا انتوا ما بتفهموش، التوحيد معناه ان في متفرق وبنوحد بنجمع بينهم بنوحد بينهم. يعني ايه؟ زي مينا موحد القطرين، كان الشمال في جهه والجنوب في جهه، في جهه عمنا مينا وجمع القطرين فسمي مينا موحد القطرين. فانت تيجي تقول لي توحيد، هو الدين كان مفترق وانتوا جمعتوه؟ طبعا هو التبس عليه فهم كلمة توحيد، لأن توحيد بتاتي يقول لك عايزين نوحد توحيد المسلمين، توحيد الجهود. طب هو أصل الكلمة إيه في اللغة؟ أصل التوحيد إيه؟ جعل الشيء واحدا، أن تجعل الشيء واحد. حتى لما تقول نوحد الأمة يعني نجعل الأمة على قلب رجل واحد، خد بالك. وبعدين مش طب الكلمة وردت في النصوص ولا ما وردتش في النصوص؟ وردت فين؟ في حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يعبدوا الله، في رواية ثالثة أن يوحدوا الله. يبقى يوحدوا الله يعني إيه؟ يعني يجمع المسترق ويخليه واحد. الله واحد أصلا، لكن أن نجعل توجهنا لله الواحد، هو دي توحيدنا لله، أن نتوجهنا فلواحد كن واحدا في واحد. شطر من البيت قاله ابن القيم في النونية، فلواحد يعني لله الواحد، كن واحدا يعني لا تلتفت إلى غيره، في واحد يعني في منهج واحد واضح وهو منهج السنة. ولهذا قال أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. سبيل واحد، توجه واحد لرب واحد لمعبود واحد. نقول في توحيد الله معتقدين، أنا عايز بقى أقول الفقرة اللي هنقراها، معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نعد على صوابعنا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له،

هذا المصطلح سببه ان كثير من المنتسبين للسنة انحرفوا عن مذهب السنة. يعني يقول انا سني او انا من اهل السنة وبعدين وتجد من اصوله ما يخالف اصول اهل السنة، فقال تعالوا نرجع لورا نتحاكم لمين؟ للسلف الصالح، لمنهج السلف الصالح. عشان كده لما الاشعري يقول في مثلا في جوهرة التوحيد يقول وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها، يقول لك في عندي مدرستين نصوص الصفات، اما ايه تأولها وتبقى من الخلف واما ايه تفوضها، يعني تسيب كده تقول ما حدش يعرف عنها حاجة وتقول انا منزه في الجملة. وقال ايضا الاشاعرة مذهب السلف اسلم، ده كلام الاشاعرة يا اخوان، مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم. فطلع مجموعة من اهل العلم قالوا الكلام ده كلام فاضي، مذهب السلف اسلم واعلم واحكم ومذهبكم بدعة. طبعا لما تيجي تقول الكلام بيقول لك جايبين لنا مذهب واحد، مذهب وحيد. ما العقيده ما فيش فيها الا مذهب واحد يا اخوان، العقيده بالذات ما فيش فيها اخذ ورد، ما فيش فيها افهام. العقيده ما فيش فيها مناقشه، ما ينفعش ارد عليك، مش والرد مش عليا يعني او عليك انت، الرد على الكتاب والسنه على الرسول صلى الله عليه، ما ينفعش. لكن الفقه لا يصلى ان احدكم العصر الا في بني قريظه، في ناس صلت في السكه وفي ناس صلت لما راحت، الرسول قال خلاص لم انتم مخطئين ولا انتم مخطئين، ده فقه، فقه عملي. عشان كده ايه مسائل العقيده يا اخوانا، مسائل ايه اصولها النص. اصحاب المدرسه العقليه بداوا بالمعتزله والجهميه، لكن تطوروا بالأشعرة اللي ردوا على المعتزلة وانتصروا لأهل السنة، بس ردوا على المعتزلة بسيفهم بسلاحهم. جاء أبو الحسن الأشعري وقال أنا هرد على المعتزلة بسيف المعتزلة. سيف المعتزلة إيه؟ العقل. طب أنا هرد عليكم بالعقل، هقول لكم اللي أنتم بتقولوه ده فاسد بالعقل، والنص هو الصحيح بالعقل برضه. والكلام ده عمله الشيخ الإسلام ابن تيمية لما رد برضه على الأشعرة والماتريدية وغيرهم، رد عليهم بإيه؟ بالعقل مع احترام النص. يعني اقول لهم انا هثبت لكم ان النص اللي انتم بتلفوا وتدوروا حواليه هو الصح بالعقل. عشان كده الف درء تعارض العقل مع النقل، وقال ان المنقول الصحيح لا يمكن ان يتعارض مع معقول صريح، فان وقع تعارض فاما ان المنقول غير صحيح واما ان الفهم غير صحيح. مش ممكن يبقى في تعارض فيما نقل وصح وثبت مع العقول، لأن هذه الشريعة جاءت من عند رب حميد مجيد حكيم. فقضية إنني أنتصر بالعقل قضية مقبولة، العقل مش مرفوض عندنا أهل السنة، لكن اوعى تقدس العقل وتنسى النص، اوعى تقدس العقل وتعبد العقل وتنسى الكتاب والسنة. وضحت؟ فظهر اسم السلفية عشان يقولوا ان دول ايه، احنا على مذهب السلف في اللي انتوا بتقولوا عليه ان ده. عشان كده قالوا ان مدرسة اهل السنة تستوعب اهل الحديث والاثر والماتريدية والاشعرية، فطلع لا قالوا لا، مدرسة اهل السنة او مدرسة اهل السنة الحقيقية هي اهل الحديث والاثر والفقه، لكن الأشاعرة كانوا أهل كلام والماتريدية كانوا أهل كلام. صحيح هم أقرب بالسنة من المعتزلة، هم ردوا على المعتزلة صحيح، لكن عندهم مخالفات بتنكر عليه، وهذا الذي لا ينكر عليه. المهم أن المنكر يكون من باب الخطأ، يكون ما أنكر عليك أقول لك أنت أخطأت، مش أنت تؤصل وتؤسس تقول هذا هو الصواب وهذا هو الحق. عشان كده فرق يا أخوانا بين التخطئة، أن تخطئ في مسألة أو مسألتين، دي موجودة من زمن الصحابة. عائشة وابن عباس اختلفا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ليلة المعراج ابن عباس قال رأى ربه، وعائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. الاثنين صح ولا واحد فيهم صح واحد غلط؟ مش ممكن يكون الاثنين صح، واحد يقول رأى والثاني يقول لم يرى. لو جوزت ان الاثنين صح يبقى لغيت عقلك. شاف ربه ولا ما شافوش؟ واحد يقول شاف، طيب يقول لا ما شافش، ينفع من الاثنين صح؟ مش ممكن. فهناك مصيبة هناك، وساعات يختفي علينا الحسم والجزم في المسألة فلا ندري نحن من المصيبة ومن المخطئ. مثل هذه القضية بيختلف فيها أهل العلم إلى الآن، بعضهم يرجح قول عائشة والبعض الآخر يرجح قول ابن عباس. الشاهد هنا أن دي مسألة سمح فيها بالنظر والرأي، النص فيها لم يأتي قطعيا، لكن أمور العقيدة الله واحد، وصف الله عز وجل بالأوصاف في الكتاب والسنة، مسألة ما تحتملش أفهام ولا اختلافات إلا الأفهام السقيمة والمريضة التي فهمت فهما سقيما فحاولت أن ترده بطريقة أسقم. فهم مريض عايز يرد الفهم المريض فرده بأسلوب أكثر مرضا، أكثر مرضا، ولم يرد بطريقة السلف. فلما نيجي نقول نحتكم لطريقة السلف، يبقى من يقول أنا اليوم سلفي يقول أنا بحتكم لإيه في هذه المسائل لطريقة السلف، لكن أنا مش سلفي بمعنى أن أنا، لأن السلف هم المضمون، السلف هم السلف الصالح، وكل أمة لها سلف، من المعتزلة لهم سلف، أصحاب المدرسة العقلية سلفهم من المعتزلة والأشاعرة والمتري لهم سلفهم. فسلف يعني ما سلف يعني ما مضى، واضح يا شيخ؟ أليس هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها أنا لك خير سلف أو كنت لك خير سلف، فما هو فلماذا هو مصطلح حديث؟ مصطلح حديث يا أخوانا اللي احنا عملناه النهاردة، لكن أصل اللغة من مضى فهو سلف، من مضى. ومسلم في صحيحه لما رد على البخاري في قضية اعتبار اللقاء أو المعاصرة فقط أو رد على غير البخاري، قال وهذا خلاف مذهب السلف، يقصد بالسلف إيه؟ السابقون. والرسول سلفونا وفرطونا على الحوض. أنا بقول مصطلح السلفية الآن، واحد يقول لك أنا سلفي، مصطلح حادث ولا قديم؟ مصطلح حادث. وسببه ايه؟ ان وجد ممن ينتسب للسنة من يزعم من يخالف السنة، فقال لهم لا نحتكم الى قول السلف. وضحت؟ انا بخاف يا اخواننا من الفهم السقيم، لان صاحب الفهم السقيم يقول كما لم تقل، يفهم فهما سقيما ويقول لك الشيخ قال. لا، خليك منصف. ماشي يا اخواننا؟ أسأل جواب عنهم فيهم. حكم الغناء، ماذا تعني بالغناء؟ إن كنت تعني بالغناء الديسكو والفيديو كليب واللي بيجي في قناة التلفزيون وبيجي على الاف ام، معروف حكمه، حتى محتاج حكمه، محتاج حد يقول لك حكمه ايه؟ رأس وتمايل وغناء وعري وخلاعة وكلام في الحب، كل ده كلام فاضي، كلام حرام. لكن إن كنت تعني مثلا إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إيه رأيك فيه؟ جميل، يا ريت ربنا يقبل مني بس الكلمة دي فلا يعذبني، جميل أهو. هذه قد يقال عنه غناء، ده يتقال عنه غناء وده يتقال عنه، لكن شتان بين هذا وذاك. ده في موسيقى وفي رأس وفي خلاعة وفي اختلاط وفي مجن وكلام حبيبة وكلام عشق وولا، وده كلام بتناجي في ربك وقد تترنم به. ممكن انت كده وانت بتقولها كده ايه زي ما بتقرا القران يا اخي، يبقى يقول لك انشاد وغناء، صح انشاد وغناء، يبقى ده حلال وده حرام. عشان كده لما يجي واحد يقول لي حكم الغناء، لابد يحقق مناط المساله، لابد ان احنا نحقق ايه. يطلع لك واحد ويقول لك الغناء حلال، والرسول قال لعائشه ان الانصار يعجبه، كلام جميل اهو. طب هو يا عم الشيخ الغناء اللي الرسول قال الانصار يعجبهم الغناء هو ده؟ تقي الله هو ده؟ يقول لك لا لا، ده ما حدش ينكر انه فين. طب خلاص ما تقولش كلام مهم. وضحت يا اخوانا؟ يبقى لابد ان احنا ايه نحقق مناط الشيء لما نتكلم عنه. ويطلع واحد يقول لك ده الشيخ قال الغناء حلال، واحد تاني يقول لك لا ده الشيخ قال الغناء حرام، الاثنين ما فهموش. ففرق بين مصطلح غناء، ده مصطلح قديم، مصطلح قديم وجاء اصله في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقران، لكن المصطلحات بتتطور تختلف باختلاف الطوائف والملل والافراد والجماعات والبلاد. عشان كده لما اجي اقول النهارده غناء اللي قاعد في المسجد يفهم ايه؟ يفهم الغناء بتاع النهارده يبقى حرام. بس انا كده اديته جواب ايه؟ هو جواب صحيح لكنه جواب موهم. فيجي واحد تاني يقول له لا ده الشيخ ده ما بيعرفش حاجه، طب شوف كده الرسول قال فان الانصار يعجبهم الغناء او يحبون الغناء، يبقى الرسول صادق وانا ما بفهمش. لو جينا حققنا، طب هو الغناء اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم، النساء بيغنوا للعروسه، النساء لما يغنوا عروسه كويس يا عم يغنوا براحتهم للعروسه، بس كلام ناس محترمه ناس مؤدبه ناس مهذبه، ما فيش الات موسيقيه ما فيش دي جي ما فيش وجع قلب ما فيش وجع دماغ، بيحتفلوا بالعروسه، بنات صغيره بتغني والرسول شافهم فدعهن ابا بكر فان اليوم يوم عيد، الاقي البنت بنتي قاعده في البيت معاها شويه بنات صغيره عمالين يغنوا ويسقفوا، مفيهاش حاجه مفيهاش حاجه، ما اقولش البنت بقت مغنيه وحرام مفيهاش حاجه خالص، لكن لما الاقيها بتغني بقى كلام حرام وكلام فحشه اقول لها عيب الكلام ده ما ينفعش يطلع منك، مش كده؟ الكلام ده عيب. وما يقال في الشعر يقال في الغناء، ان الشعر فيه والشعراء يتبعهم الغاوون، دول اتباع الشياطين، لكن في شعر جميل، الرسول قال ان من الشعر لحكمه او ان من البيان سحره، وسمع الشعر وطلب الانشاد، لكن بين ان في صادق وفي كاذب، في تهويل وفي صدق. عشان كده الرسول قال اصدق بيت قاله شاعر. وياتيك بالاخبار من لم تزوجي، وكان يعجبه جدا هذا، وهذا البيت موجود في صحيح، في صحيح الادب المفرد للبخاري، ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي. معنى البيت ده ايه؟ يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، يعني انا عايز اعرف ايه اللي حصل، يقول لك ما تقلقش اصبر هيجي لك الاخبار، ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالانباء او بالاخبار من اللي انت ما بعتوش يجيب لك الخبر، ما انت ممكن تبعت واحد يجيب لك الخبر، لا انت هتفاجئ واحد واثنين وثلاثه وعشره جنيه متطوعين جايبين لك الخبر. ادي معنى وياتيك بالاخبار من لم تزوج. لكن الا كل شيء ما خلا الله باطل، ده صحيح باعتبار وفاسد باعتبار اخر. ولهذا سيدنا عثمان بن عفان لما سمع هذا البيت من الشيخ قال كذبت، نعيم الجنة لا يفنى، لأنه قال وكل نعيم لا محالة زائله، قال له كذبت إلا نعيم الجنة. طب لو حملنا البيت على نعيم الدنيا صحيح ما فيش فيه إشكالية، يبقى احنا لو حملنا بيت لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطله، ده كلام صحيح اهو، وكل نعيم لا محالة زائله، لو حملناه على نعيم الدنيا كل نعيم في الدنيا هيزول، لكن لو حملناه على اطلاق نقول له لا احنا عقيدتنا ان ايه؟ ان نعيم الجنه لا يزول. وده بيعطيك معنى ان قد يفهم الكلام وجوه عديده في الفهم، فلا بد من المنصف انه ايه؟ يعي وجوه الفهم ووجوه الكلام. في حاجه ثانيه يا شيخ؟ ايه؟ هل من عقيده الاشاعره الاعتراف بالصوفيه الحاليه واهلها، حيث وجدت إمام وخطيب مسجد يحمل شهادة الماجستير ويقوم بتحضير الدكتوراه يدافع عنهم وعن البدوي والحسين والسيدة ويقول لي بالحرف الواحد إن الإسلام بين هؤلاء وهؤلاء، ويقصد السلفيين والمتصوفين؟ طبعا يا إخوانا إن الأسماء ديت أسماء شديدة المطاطة جدا، حتى اسم السلفية النهاردة مطاط، في ناس مكفرتية بيسموا نفسهم سلفية، والسلفية والسلف أبعد ما يكون عن تكفير المعين، وهنعرف الكلام ده في العقيدة الطحاوية وفي غيرها من العقائد. والنهارده طلع لنا اصطلاح جديد السلفية الجهادية، اللي أعلنوا الحرب على الدنيا بأسرها أولهم المسلمين وآخرهم الكفار، ولك سلفي، وقد يكون مش فاهم يعني سلفي ولا عقيدة ولا ولا، وشاب طلع عايز عنده حمية ومش وراه. فالمصطلحات كما قلت لكم المصطلحات بحسب من يصطلح، عشان كده العلماء بتوع الحديث قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح زي ما انت عايز بس حدد لنا انت تقصد ايه، او احنا نحكمك في مصطلحك ونقول لك تقصد بيه ايه، فان كان صحيح يبقى صحيح وان كان غلط يبقى غلط. فالتصوف ليس مصطلحا مطاطا جدا. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يجي لك ويقول لك اول المتصوفين ابو بكر الصديق. على فكرة صاحب الطبقات المتصوفة الشعراني لما صنف طبقات المتصوفة اول واحد حط في الطبقة ابو بكر، ومعرفش ما حطش الرسول ليه، لان الرسول صاحب المنهج وده اللي مشوا عليه. طبعا هذا كلام مش منضبط، مش منضبط. نفس المتصوفة مروا بمراحل ومروا بافكار، وبحيث ان انت لا يمكن تجعلهم في وعاء واحد، لكن هم في الجملة بيجمعهم مشتركات، بتجمعهم امور مشتركة، وبيختلفوا على اصل الكلمة اصلا جات منين. وبعضهم يقول من صوفي اليونانية، كلمة صوفي يعني حكمة، فيقول لك المتصوفة دول اهل الحكمة. واحد تاني يقول لك لا من لبس الصوف، يبقى المتصوفة دول اهل الزهد. واحد تاني يقول لك لا ده مش عارف من اهل الصفة، يبقى المتصوفة فين؟ دول فقراء المهاجرين. وكل هذه المحاولة لمعرفة الاسم محاولات غير صحيحة، لأن المتصوفة موجودون عند النصارى متصوفة، عند اليهود متصوفة، عند المجوس متصوفة، عند البراهماتية والبرغماتية والملل اللي في الهند والصين فيه متصوفة. فالتصوف منهج سلوكي أكثر منه منهج فكري واعتقادي، لكن دخل في هؤلاء من الأفكار والمعتقدات من كل الطوائف. عشان كده تجد متصوف سلفي في العقيدة. زي ايه؟ زي مين؟ زي عبد القادر الجيلاني. شوف عقيدة عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني ده الناس بعض الناس النهارده بتقول عليه قطب من أقطاب الدنيا، وان ده أقطاب الدنيا اللي ماشيين الدنيا دي كلها علوية، وسف الأربعة منهم عبد القادر سيدهم وسيدهم، وبتوع البدوي يقول لا البدوي. يعني الناس بتغلو في عبد القادر، لكن تعال شوف معتقد عبد القادر. اقرا كتابه الغنية لطالبي طريق الحق والفضيلة، كتاب مطبوع، تجد معتقده يقول معتقدي هو معتقد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ويثبت صفات الله وأسماء الله وقد يخطئ في مسألة برضه. عشان كده شيخ الإسلام لما يذكر عبد القادر يثني عليه، يثني عليه. طبعا في من هو خير من عبد القادر من المتصوفة، زي ايه؟ زي الجنيد الشقيق البلخي، بشر الحافي، احمد بن حنبل اثنى على امثال هؤلاء. كتاب الغنية، الغنية. وين ظهر متصوفة شيعة زي البدوي والدسوقي والمرسي؟ معظم متصوفة مصر دول يا اخواننا شيعة. لما زالت الدولة الفاطمية العبيدية على يد صلاح الدين الايوبي، بعتوا لنا جواسيس يعيدوا المذهب الباطني مرة تانية. فلما المماليك كانوا دولة قوية وصح مصحصحة، صحيت لهم قالوا لا احنا متصوف، احنا بتوع الله حي. فبقوا ايه؟ زي. وعشان كده لما تيجي تقرا مثلا سيرة البدوي، هات احسن واحد بيحب البدوي وشوفوا صنف في سيرته واقرا السيرة، هتجد سيرة غير مقبولة. اولا رجل لم يكشف وجهه لاحد، يعني اللي بيهاجموا النقاب النهاردة لهم البدوي كان متنقب، البدوي كان متنقب، كان ما بيكشفش وشه لحد. ويقول لك انه لما واحد من تلامذته اسمه عبد المجيد قعد يلح يا شيخ عايز يشوف وشك، قال له مش هتستحمل، عايز يشوف وشك، قال له طب يعني كشفتك وشه وانت حر؟ قال له اه، فكشف له وشه فوق مات. انت عارف ان دول عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ان البدوي صوره من صور الله، لان الله سبحانه وتعالى لو كشف سبحات الوجه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. وانا بتكلم على ايه؟ اللي بيحبه البدوي، لان هات سيره واحد بيحبه. اقرا الشعراني اللي بيقول انا اول مريد من مريد البدوي. وقرأت قصة ترجمة حوالي 20 صفحة في طبقات الشعراني. ما تجيبش واحد بيهاجمه، ما تجيبش واحد ما بيحبوش، هات واحد بيحبه وشوف ايه، وشوف تقبل الكلام ده ولا ما تقبلوش. راجل قاعد على السطح 20 سنة ما نزلش يصلي الجمعة على الجماعة، عشان كده تلامذته اسمهم السطوحيون، بتوع السطوح. ولما قالوا له جاله ابن دقيق العيد، يا اخي انزل خلي عندك دم، نزل ثرثر تبول في المسجد على الناس. الكلام ده في كتب من ايه يحبون. امال بقى اللي بيهاجم هيقول ايه؟ فطبعا ده مش ممكن اقول ده منهج صحيح، مش ممكن اقول ده منهج صحيح. فاحنا نتعود نحن لا نضع الناس. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه لما عمل كتاب السلوك في مجموع الفتاوى اثنى على منهج بعض المتصوفه الاوائل، وقال انهم اخطاوا في مسائل، برضه في التصوف اخطاوا في مسائل، ده الانصاف. الشيخ حمد الفقي لما علق على الكتاب بتاع مدارج السالكين لانه كان شاف الصوفيه كلها سوده، فكان بيرد على ابن القيم بتعليقات كده مش عاجبه كلام ابن القيم، لان الزمان مختلف عن الزمان. ابن القيم شاف صوفيه فيهم خير وصوفيه كلهم شر، الشيخ حمد الفقي شاف صوفيه كلهم شر، فبايه فردوا اشد، خد بالك. فالمساله هنا ايه بتتفاوت وتختلف، لكن بيعم الصوفيه اليوم الجهل والجهاله بدين الله. يعني اكثر الطائف جهلا هم ارباب هذه الطائف، واخد بالك. ما احنا قلنا بيختلفوا، ما لهمش اصل واحد في المعتقد، لهم طيارات وطوائف، منهم السلفي ومنهم الشيعي ومنهم الجهمي. شوف واسعين قد ايه، وكلهم صوفيه وبيحبوا بعض، ما تفرقش معهم الحاجات دي، واخد بالك. فطبعا هنا ليس اللي عايز يتكلم عن التصوف لازم يحدد برضه انا هتكلم عن ايه وهتكلم ازاي وهتكلم في ايه. وهم في الجملة من المبتدعة، البدعة تزيد، البدعة تقل، البدعة تكبر، البدعة تصغر، هم في الجملة ايه. لان برضه من منهج اهل السنة ان احنا لا نقبل البدعة، سواء كانت بدعة في العقيدة او كانت بدعة في السلوك او في العبادة، حتى لو كانت بدعة صغيرة بننكرها. يعني حرما وجمعا بنقول يا اخوانا دي بدعة، تقبل الله بدعة. هو الرسول ما عملش، الرسول كان بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انا مش عايز يقعد يقول تقبل الله، نقول لك لا انا عايز اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. تاخد اللي قاله الرسول ولا تاخد اللي انا بقوله؟ لا اللي قاله الرسول ناخده، بنحاكم كل حد للي قاله الرسول. اللهم انت السلام ومنك السلام، وعين يلتفت وعين ياتي بالاذكار اللي علمها لنا. وبعدين بعد كده عايز تسلم عليه يبقى سلم عليه، وحشك وعايز تسلم عليه يبقى صفحه سلم عليه، جاي من سفر خده بالحضن مفيش مانع. لما كل ما يشوفه تاخده بالحضن ده بدعه. اخواننا كده كل يوم جايين المعهد ياخدوا بعضه بالحضن ده بدعه، خد بالك. مع ان ايه بدعه، مين يجيب لي هات لي دليل على انها سنه؟ الصحابه كان كل ما يقابلوا بعض في المسجد ياخدوا بعض بالحضن؟ لا، والحديث في المصافحه ثابت. يعني حتى اهل السنه واللي بيقولوا احنا سلفيين عندهم بدع برضه، خد بالك، بعضها خفيف وبعضها شديد وهكذا. في حاجه ثانيه يا شيخ محمد؟ كفايه كده تحت الكوبايه، الناس عايزه تمشي. هناك حديث من دعا على ظالمه فقد انتصر النفس، فما معنى هذا الحديث؟ انا لا اعرف الحديث لاصححه اولا، يعني لم اقف عليه او لا اذكره، لكن المعنى واضح. واحد ظلمك، وانا اشرت لهذا المعنى بحديث اخر ضعيف عن عائشة انها سرق منها شيء فدعت على اللص او على السارق، فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انها ربما تأتي يوم القيامة وقد ظلمت. يعني واحد خد مني كتاب الطحوية ده ومشي سرقه، فانا كل شوية الله يجيله وحطه، الله ينتقم منه، الله يخرب بيته، الله مش عارف ايه ربنا. وفي ناس واحد يقول لك ايه ربنا يقابله عربية تاكله رب. يا اخوانا مش كده، هو القدر ده ماشي وراكم؟ ما تحترم يعني حتى نفسك. ايه في الاخر ده فلان بيجيله، ده فلان كذا وكذا ويسب ويشتم، في الاخر تيجي انت وهو قدام ربنا، هو سرق منك كتاب العقيدة الطحاوية ب2 جنيه عليك 2 جنيه، انت ثبته ب2 مليون جنيه، يبقى مين الظالم؟ انت الظالم. فالمعنى ان صح الخبر من دعا على الظالم فقد ايه انتصر. وقد يكون في الانتصار في الدعاء اني مغلوب فانتصر، يعني ربي خذ لي بحق من، خذ لي بحق من، واضح. القاء الضوء على موضوع الخروج في سبيل الله عند فرقة أسئلة التبليغ كتير قوي. طبعا التبليغ اخوة بنحبهم لكن فيهم بدع، دايما نقول لهم ان انتوا عندكم بدع، وانا دايما اقول لهم الكلام ده حتى ما بيقابلوني، يعني عندهم بدع كثيرة وبننكر عليهم. ومن اعظم هذه البدع عدم الاهتمام بالعلم وايجاب قضية الخروج في سبيل الله. لا يوجد دليل على ايجاب قضية الخروج على منهجهم وعلى طريقتهم. الخروج يا اخواننا في سبيل الله اما خروج للجهاد واما خروج لطلب العلم، ما فيش خروج في سبيل الله او الحج والعمر، ما فيش خروج في سبيل الله بعد كده. انما خارج ازور واحد صاحبي، ممكن يبقى نيتي انه في سبيل الله، نيتي زار رجل في قرية فارصد الله على مدرجته ملكا، اين تريد؟ اريد لما اني احب في الله، انا رسول الله اليك يخبرك ان الله يحبك، يبقى انا بالقصد والنية. لكن طريقة التبليغ في التربية هي لهم طريقة في التربية على سلوك معين. في ناس كده لما بتعمل طرق معينه وزي طرق التدريس للتلاميذ في الحضانات والمدارس والجامعات، يقول لك الطريقه دي حلوه فيلزم الناس بيها. ماشي، نلزم الناس بطريقه على انها طريقه بشريه مش على انها دين، مش كده يا اخوانا؟ فما اجي اقول ده دين اقول لك لا انت مبتدع. خدت بالك من الفرق بقى؟ انا بقول لكم تعالوا المعهد هنا في المعهد، لا تعالوا المعهد هنا في المسجد، كل دي اجتهادات بشريه. ما اقولش ان الدين ان انتوا تيجوا المعهد في المسجد، او الدين احنا كنا دي مسائل يعني مما يجتهد فيه البشر فيصيبونه ويخطئون. لكن حينما ينسبونه للدين يبقى ايه؟ يرد عليهم ويقول هذه بدعه. ارجو اقوم بالتوفيق والتنسيق بين البائع والمشتري بدون اي تدليس ثم اخذ عمولتي من الطرفين. هل هذه السمسره حرام؟ لا، السمسره حلال. وتحديد نسبه العموله تتقي الله فيها. ولو انت اعلمت البائع واعلمت المشتري مش هتعرف تاخد منهم كتير، يعني هتاخد اللي تجود به النفس او اللي انت حددته، واخد بالك؟ فمساله ان انا اخد اجره على الوكاله او اجره على السمسره هذه جائزه، لان عقد الوكاله عقد مشروع، بشرط ايه؟ ان تكون صادقا، لا تدلس ولا تغش ولا تخدع. لو ان رجلا او شابا نصرانيا زنى بمسلمة من لودي وشهر بها على الملأ وعلى النت والمحمول وغيرها في الوسائل، فما حكمه وحكمها وهي غير محصنة وهي كذلك؟ يعني أنا ما بحبش الأسئلة دي، مش عارف ليه يا أخوان، بحب إن إحنا كده بنثير فضائح، نحول درس العلم من درس جاء في قال الله وقال الرسول لمشكلة ملهاش لازمة أصلا، ونقول نسأل الله السلامة والعافية. الأصل الستر وعدم التشهير. ولو شهر بعض الناس برجل او بامراه نحن لا نشهر ولا نتناقل هذا الكلام. ربنا علمنا في سوره النور كده، ما نرددش الكلام ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا نتكلم في الاعراض الا ببينات. وبينات الاعراض انتوا عارفينها، اربع شهود هتسكت، اربع شهود عدول يروا الامر المحرم او تسكت. بعض الناس بيضعوا انفسهم في محل الشبهه ينكر عليهم بلا تشهير، بلا تشهير. في فتره الثمانينات ظهرت اسماء كثيره لجماعات، فما رايكم في هذه الاسماء؟ الجماعه الاسلاميه والجهاد. طبعا الجماعه الاسلاميه بدات بناء صحيح ثم انقسمت، ودي دايما الشباب يا اخوانا لما بتصدر بتبقى مصيبه، بيبدا بقى ينقسم ويختلف. لكن الجماعه الاسلاميه بدات في الجامعه مع وجود جماعة الإخوان المسلمين، فبدأ توجد جماعة اسمها الجماعة الإسلامية تنتصر للمنهج الصحيح، وعملوا مؤلفات وكتب ومحاضرات وجابوا شيوخ كانت بدايات. ثم ظهرت الجماعة الإسلامية بفكرها الجهادي والمقصود الخروج على ولاة الأمر ومقاتلة الشرطة والتفجيرات وهذا انحراف أظن أن أكثرهم رجعوا عنه الآن في السجن، أكثرهم الآن رجعوا أنفسهم وكتبوا كتب المراجعات في السجن. فالجماعة الإسلامية الآن لما نقول جماعة إسلامية دلوقتي يبقى إيه؟ يبقى هؤلاء الذين انحرفوا وقد تاب منهم من تاب. هل يجوز صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة بتشهدين لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه أنه صلى 4 ركعات بتشهدين ولا بتشهد واحد إلا في صورة قيام الليل، في الصورة التي وصفتها عائشة لأحد التابعين، كان سأل ابن عباس فقال له اذهب إلى عائشة فاسألها، فذكرت له أنه صلى 7 و9 بتشهدين، يصلي 6 ركعات متصلة بأن يجلس ثم يقوم يأتي بالسابعة ثم يجلس وتشهد. هذا في قيام في الوتر أو في قيام الليل، ثبت هذا في رواية، لكن لم يثبت بعد ذلك أن الرسول صلى 4 متصلة لا بتشهد واحد ولا بإيه بتشهدين، وإنما كان دائما يصلي 2 ركعات ويسلم. ده المنقول عنه فعلا. لكن بعض الفقهاء نظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ده حديث صحيح، فقالوا مفهوم هذا الحديث أن صلاة النهار ممكن ما تكونش مثنى مثنى، خاصة احنا بنصلي الظهر والعصر والمغرب بالنهار، او لو قلنا المغرب بالليل، فهي ليست مثنى. فلو حملناها على الفرائض، الفرائض ليست ايه مثنى، فمفهوم الحديث ان صلاة النهار ليست مثنى. ومن هنا اباح بعض اهل العلم، وانا بميل لهذا الرأي اجتهادا، رأي هو رأي ابو حنيفة، انه يجوز ان تصلي 4 ركعات متصلة بتشهد واحد، وقال لا تصليها بتشهدين لئلا تلتبس على الناس بالظهر، عشان تميز بينها وبين ايه، وده اللي بيخلي بعض الناس يصلي الوتر 3 متصلة بتشهد واحد او بتشهدين. كل هذه اجتهادات، لكن المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي 2 ركعتين ثم يوتر بايه، ان اوشك ان خاف الفلاح اوتر بواحدة، او كما جاء عنه في قوله صلى الله عليه وسلم. حكم ايداع المحاسب الذي يعمل في شركة للشيكات التي الشركة او النقدية في حساب استثماري للشركة، وهل يعتبر هذا المحاسب مشارك؟ لا، هذا المحاسب لا شيء عليه، طالما انه لا يتعامل في معاملات ربوية. الشركات عادة بيكون لها يا اخوانا حساب جاري او حتى حساب استثماري، الحساب الجاري لا شيء فيه لانه بيضطر اليه ولا يأخذ من ورائه شيئا، بل يدفع مقابله مقابل خدمة. حساب الاستثماري هو اللي فيه الاشكالية، انه بياخدوا عليه فوائد من البنوك الربوية. وفي كل الاحوال المحاسب مش لا علاقة، المحاسب بيتعامل في شركة تصدير واستيراد، شركة مش عارف ايه، العمل بتاع المحاسب ده كله حلال ولا حرام؟ كله حلال. قضية انه يودع في الخزينة او يودع في البنك، هذه قضية لا شيء فيها، لكن يبقى ان كانت شركة لها حساب استثماري نقول لهم هذه الفوائد ربوية، والاولى ان تبحثوا عن دليل شرعي او الا تبحثوا. حساب استثماري ان اضطررت اليه فافعله، وبرضو الاولى ان تفعله في بنك اقل شبهة او اكثر موافقة للحكم الشرعي، زي ما احنا بنقول البنوك الاسلامية ظاهرها الحل، لكن توجد فيها مخالفات. نعم توجد فيها مخالفات، ننكر المخالفات ولا ننكر اصل الحل، ده برضو الانصاف في التعامل مع الناس في تصرفاتهم. يجي واحد يقول لك لا كله حرام، طب انت كده جمعت الحلال والحرام في سلة واحدة، وسويت بين الربا الخالص وبين من عنده اشكاليات، اللي اصل عقده حلال ودخلت فيه اشكاليات، هذا ليس من العدل في الحكم. ومن هنا هذا المحاسب انا ارى انه طالما شركته شركة مباحة وعمل وعمل مباح فلا شيء عليه. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.